الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا تخرج الموتى

قال الله إني منزل عليكم